من قدر عليه رزقه يعني ضيق عليه فلا يحزن، لا تنظر إلى من هو أعلى منك، ما عندك من المال إلا القليل مثلا، ما عندك إلا سيارة كحيانة مثلا، ساكن في بيت متواضع، فرأيت إنسانا يسكن بيتا هو أفخم من بيتك ويركب سيارة أفضل من سيارتك، فلا تنظر إلى ما في يدي، ولا يدخل الحسد إلى قلبك وتقول ليش هذا أحسن مني، ليه هذا عنده مال أكثر مني، لماذا رصيده هذا أعلى من رصيدي، أو أنا ما عندي وهو عنده. لا تنظر إلى من هو أعلى منك، لأنك إن فعلت ذلك تحتقر نعم الله عليك. لا تنظر إلى نعم الله عندك تقول والله أنا ما عندي شيء، الله ما أعطاني شيء، أعطى فلان أحسن مني، وأنت في نعم كثيرة جدا. فإذا نظرت إلى من هو أعلى منك استحقرت نعم الله عليك، لكن إذا نظرت إلى من هو دونك تعرف فضل الله عليك. إذا رأيت من هو أغنى منك اعلم أن هناك من هو أفقر منك، انظر إلى من هو أفقر منك. إذا رأيت من هو أكثر منك صحة وعافية وأنت قد ابتليت مثلا ببعض الأمراض والأسقام انظر إلى من هو دونك، من ابتلي بأمراض أكثر منك، فتعلم أنك في نعم عظيمة وأن غيرك يتمنى لو كان مكانك. ثم اعلموا يا رعاكم الله أنه لا يوجد على وجه الأرض أحد أبدا قد هيئت له كل أسباب الراحة أبدا، لأن هذه الدنيا ليست دار راحة، مهما كثر مال الإنسان ومهما كثر ثرى وكثرت ثرواته هو في كدر عيش وضيق، كما قلنا بالأمس حين ذكرنا قول الله عز وجل يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فالإنسان في كدح في هذه الدنيا يكدح ويتعب ويشقى مهما أعطي. ولذلك لا تنظر إلى من هو فوقك، بل هذا الذي أنت تراه أغنى منك ربما يحسدك على شيء عندك وليس عنده. ذكر لي أحد كبار السن قد توفي، أسأل الله أن يغفر له وللمسلمين، توفي، يقول حضرت ضيافة فلان أحد كبار تجار جدة، هذا الرجل الذي يحدثني الذي سمعت من فيه توفي عام 1416، يعني قبل كم سنة؟ قبل أكثر من 20 سنة مات، وهو يحدث أنه في زمانه زار هذا الرجل أحد كبار تجار جدة، مات يعني منذ زمن، يقول هذا الرجل بلغ به الثراء إلى درجة أن صدام السيارة عنده من ذهب، هكذا يقول. يقول وتجد على مائدته فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء. يقول فدعيت إلى وليمة في بيته، يقول وإذا الوليمة ملأى بالناس، وإذا بي يقول أنظر على مائدته من الطعام ما لم أر في حياتي قط، وأرى على مائدته من الفاكهة ما لم أرها قط ولا أعرف كيف تؤكل، طريقة أكلها ما أدري، هل هذه تقشر وتؤكل أو تؤكل بقشرها، هذا الطعام يؤكل بالخبز يؤكل بالملعقة، ما يقول ما أعرف. يقول وإذا على مائدته كبار تجار البلد وأثرياؤها، الرجل يقول يقطر مالا، يقطر هكذا تعبيره، يقول لو تقاطر يتقاطر منه ذهب وفضة. يقول فلما جلس على المائدة أتي بي طعام مسلوق مثل الشوربة، يقول وضع أمامه، الناس تأكل على مائدته كل أنواع الأطعمة وهو محروم منها ما يستطيع يأكل، لو أكل منها لكان فيها عطبه ربما مات، مسكين محروم ما يستطيع يأكله هذا الطعام الذي بين يديه، مريض يأكل طعام مسلوق مثل الشوربة ماء هكذا، يقول تجد فيه قطع تسبح داخل هذا الماء، هذا طعامه، والمائدة يقول سفرة ممدودة من هنا إلى هناك، يقول فيها من كل ما لذ وطاب لكنه لا يستطيع أن يأكل منها قطعة واحدة. أليس هذا يرى الفقير الذي يأكل ما شاء يراه في نعمة عظيمة؟ بالأمس قلت لكم أن في المدينة كان رجل من أثرياء البلد يقول أنا مستعد أدفع 1000 ريال على كل دخلة حمام بس أدخل على رجولي. ذكرت لكم هذا؟ ذكرت لكم. يقول أتمنى أن أدخل على الحمام أعزكم الله مشيا على الأقدام وأدفع على كل دخلة حمام 1000 ريال بس أمشي، يقول فقط للحمام. إذن هذه الدنيا لا تكمل لأحد يا إخوان. الذي يظن أن الدنيا تكمل له هو يعيش في وهم. الدنيا هذه لا تكمل لأحد أبدا. قالوا أن الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموي قال لجنده ووزرائه أريد يوما بلا هم، أريد يوم أعيش سعيدا بلا هم. فدخل بستانا من بساتينه قال اليوم لا أحد يدخل علي ولا تأتوني بأخبار الأمصار يعني الولايات ولا أحد يخبرني بهم أحد من الرعية، اليوم أبغى كيف، أبغى أعيش يوم مرتاح. ودخل هذا البستان وأغلق عليه يبغى ينبسط. يقول وإذا بطائر يطير من فوق رأسه وتسقط منه ريشة ملطخة بدم، فتذكر من يقتل من المسلمين على الثغور فاغتم، فقال سبحان الله ولا يوم ولا يوم، هذا اليوم أريد أن أرتاح بلا تفكير بلا هم، حتى هذا اليوم لابد أفكر فيه. هذه الريشة ذكرته بدماء المسلمين. قالوا أن عبد الرحمن الناصر، تعرفونه عبد الرحمن الناصر الخليفة الأموي في الأندلس الذي ما سقطت له راية، الذي ما سقطت له راية أبدا، حكم أكثر من 50 سنة وبنى مدينة الزهراء بجوار مدينة قرطبة العاصمة. قالوا ولما بنى قصره، طبعا مدينته هذه ما كملت إلا في زمن ولده الحكم، مات وما كملت، أخذ في بنائها 50 سنة يقولون. وقصره الذي بناه في مدينة الزهراء جعل سقفه من ذهب وفضة. وأول خطبة خطبها يوم الجمعة العالم الجليل المنذر بن سعيد البلوطي فقيه الأندلس رقى المنبر، فلما رأى هذه الزخارف بدأ خطبته بقول الله عز وجل أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون. هذا الخليفة البطل الذي دوخ بلاد الكفر وحكم أكثر من 50 سنة كما قلنا كان يكتب مذكراته. فلما مات نظروا في خزائنه وإذا أيام الرخاء عنده، أيام الرخاء يعني بلا هم ولا غم، أيام السعادة عنده في حكم دام 50 سنة، كم يوم في 50 سنة حكم؟ 13 يوما. أنا وأنت ربما سعدنا أكثر منه، تمر علينا أيام ما في هم، تمر أيام فيه هموم ومشاكل وغموم ويأتي الإنسان وصدره قد ضاق، لكن في أيام برضه هو ما في شيء يفكر فيه، الطاسة فاضية صحيح ولا ما تمر؟ تمر ولو قليلا، يعني أكثر منه. هذا حكم 50 سنة وما مر عليه راحة إلا 13 يوما. إذن الدنيا هذه ما يمكن أحد يرتاح فيها يا إخوان. ما ارتاح فيها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أبدا. جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار. يقولون أن تاجرا أو ثريا صاحب شركات جاء مكة ونزل أحد الفنادق الضخمة حول مكة حول الحرم قبال الحرم، هذه الفنادق الكبيرة، وما عرف ينام طول الليل وهو يتقلب كأنه يتقلب على شوك، النوم شرد من عينه ما ينام، بقي يوم اليوم الثاني ما نام اليوم الثالث، فخرج في وقت الظهيرة وعيونه حمرة من التعب والإرهاق وما في نوم ما في نوم. فمر صار يمشي في أزقة مكة في المسفلة وانت رايح شارع إبراهيم الخليل، وإذا في عمال يشتغلوا في حفرية في عمال يشتغلوا في حفرية وبعد الظهر كذا بعد ما تغدوا وإذا عامل على التراب على كومة التراب اللي حفروها من الأرض مستلقي ورامي يدين ورجوله نايم شخر نايم. فوقف هذا الغني عليه قال ليتني مثلك. هذا الغني يحسد هذا المسكين الفقير لأنه عارف ينام هذا, وهذا الغني ما هو عارف ينام. بالفلوس تشتري الفراش لكن لا تشتري النوم. بالفلوس تشتري أغلى غرفة نوم لكن ما تشتري النوم. بالفلوس تشتري الطعام لكن ما تشتري الصحة والعافية. بالفلوس تستطيع أن تتزوج لكن لا تجد السعادة, لا تجد السعادة. تجد إنسان فقير أخذ واحدة مسيكينة وعايشين في سعادة وهناء ما يعلم بها إلا الله عز وجل, وآخر ثري تزوج ثرية ودفع ملايين في مهرها وبعد أسبوعين اتطلقوا ويمكن ثاني يوم يتطلقوا. فأنت بالمال تستطيع أن تشتري الطعام كما قلت لك لكن لا تستطيع أن تشتري الصحة. تشتري الدواء لكن لا تستطيع أن تشتري العافية. تشتري البيت تتزوج ما تشتري السعادة. بالفلوس تشتري غرفة نوم فارهة sleep high لكن ما تستطيع أن تشتري النوم ولا الراحة. ولذلك الوحيد السعيد في هذه الدنيا من هو؟ الذي رضي بقسمة الله له, الذي رضي بقسمة الله له, الذي قنع بقسمة الله عز وجل. ولذلك مضى معنا بالأمس قول النبي صلى الله عليه وسلم حين قال ليس الغنى بكثرة العرض, يعني المال, ما هو الغني اللي كثرت أمواله وكثرت أرصدته. ليس الغنى بكثرة العرض, إنما الغنى غنى النفس, هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم. فالذي رضي بقسمة الله له ارتاح ارتاح. أحد مشايخنا كنا في الابتدائي قديما في مدرسة أبي بن كعب, قديم قبل أكثر من 40 سنة, يعني كثير من الشباب هؤلاء ما كانوا وجدوا على وجه الأرض. فكان عندنا مدرس شنقيطي رحمة الله عليه, الشيخ التلميذي محمد محمود, كان يدرسنا في المرحلة الابتدائية. فكان في الطابور أسمع يكلم بعض المدرسين, ونحن صغار أطفال في الابتدائي ما نعي ما يقول, لكن كلمة علقت في أذني فلما كبرت عرفت معناها. وأنا واقف في الطابور والأستاذ يقول سني أمام سني فوق, عارفينها ها ولا لا؟ وإذا هذا الشايب الشنقيطي يكلم مدرس آخر مصري يقول أنا أسعد الناس. يقول قال له كيف؟ قال الحمد لله عندي فلوس ولا شيء, الراتب اللي يجي آخر الشهر وينتهي. يقول أنا إذا وضعت رأسي على الوسادة 5 ثواني ونام. يقول وغيري يقول إذا وضع رأسه على الوسادة يفكر إيش صار في الفلوس, إيش صار في التجارة, ربحت خسرت, البضائع مشيت ما مشيت, العمال سرقوني ما سرقوني, البضاعة الفلانية تمشي ما تمشي, طول الليل يضرب أخماس في أسداس ويعمل حسابات في عقله ما يجي النوم. يقول أنا 5 ثواني ونام. وأنا وقت الطفل أسمع هذا المدرس يتكلم مع الآخر ما أفهم معنى هذا الكلام, لكن لما كبرت عرفت معنى كلامه رحمة الله عليه. يقول أبدا أنا مرتاح ما أفكر في شيء. ولذلك زي هذا خروجه من الدنيا سهل كأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, هانت عليهم الدنيا لأنهم ما كانوا يرتبطون بها, النفوس ما تعلقت بها, يعني الدنيا كلها لا تساوي عندهم شيء, مات عاش. ولذلك قال خالد بن الوليد رضي الله عنه لقائد الفرس حين بعث به أبو بكر الصديق رضي الله عنه لفتح العراق بعد أن انتهى من حرب الردة, قال جئتك بأقوام يحبون الموت كما تحبون الحياة. ليش؟ الصحابة ما عندهم شيء من الدنيا والتابعون كذلك, لكن انظروا لما دخلت الدنيا في قلوبهم في معركة بلاط الشهداء. تعرفونها؟ من يعرف بلاط الشهداء يا إخوان؟ أين وقعت هذه المعركة؟ في أي أرض؟ ها؟ في فرنسا. أحسنت, هذه المعركة وقعت في فرنسا. من كان قائد المسلمين؟ كان قائدها التابعي الجليل تلميذ الصحابة, من هو؟ ها؟ عبد الرحمن الغافقي, هذا التابعي الجليل. من التابعين، هو أمير الأندلس حين غزا بلاد الغال، بلاد الغال يعني فرنسا، يعني فرنسا، حتى وصل إلى مشارف باريس. فكانت تلك المعركة المصيرية بين المسلمين وبين النصارى، المسلمون يسمونها في كتب التاريخ بمعركة بلاط الشهداء لأن المسلمين أفنوا فيها، والفرنسيين يسمونها معركة بوتيه، الذي كان قائد المسلمين كان التابعي كما قلنا عبد الرحمن الغافقي، وقائد النصارى كان شارل مارتيل، ملك فرنسا شارل مارتيل يعني المطرقة. فالمسلمون حين خرجوا من الأندلس بقيادة هذا التابعي الجليد صاروا يفتحون مدن فرنسا ويجمعون الغنائم ويقسمها عبد الرحمن الغافقي بين الجند بحسب شرع الله عز وجل يقسمها. فلما وصلوا إلى مشارف باريس أبوا أن يقاتلوا، قالوا نموت والفلوس هذه من يأخذها؟ يعني خرجوا منتفين وصاروا أغنياء فجأة، خرج الواحد هو ما يملك شيء إلا سلاحه وثوبه، شوية صاير مليونير عنده فلوس. طيب نموت دحين؟ طيب والفلوس هذه لمين؟ ما نبغى نقاتل نرجع. يا ناس قولوا لا إله إلا الله، قالوا لا إله إلا الله بس ما احنا مقاتلين راجعين. يا ناس يرضيكم يهديكم؟ قالوا أبد لن نقاتل، احنا معنا هذه الأموال إذا متنا نتركها لمين؟ من يأخذها؟ ولذلك كلما زاد ماله كلما زاد تمسكك بالدنيا، تبغى تجلس هنا ما تبغى تروح، تتركها لمن؟ فلما حاصر المشركين حاصر النصارى ورأى نكول المسلمين أخذ ما في أيديهم، أبو عبد الرحمن الغافقي أخذ ما في أيديهم من أموال وقال ليس لكم من المال شيء قاتلوا، فإذا انتصرتم وجدتم أضعافها، وإذا متتم لقيتم جنة عرضها السماوات والأرض، وإذا بقيتم وانتصرتم سنجد أضعاف أضعاف هذه من الغنائم. وجمع الأموال كلها وجعلها في آخر المعسكر في خيمة أو في خيام. فلما رأى شارل مارتيل من فوق القلعة شاف أن المسلمين جمعوا أموالهم علم أنهم ما عادوا كما كانوا. قديما كانت القلوب معلقة بالآخرة والآن صارت معلقة بالذهب والفضة. ثاني يوم فتح أبواب الحصون وخرج بجيشه وأرسل سرية من الخلف قال لهم أغزوا هذه الخيام هم سينهزموا. ولما بدأت المعركة وإذا بالمسلمين ينادي فيهم المنادي أدركوا غنائمكم، الغنائم تسلب في الخلف، فتركوا القتال قتال العدو في الأمام ورجعوا يحمون تلك الأموال. ووقعت الهزيمة واستؤصلوا، لا بقي مال ولا حياة، وسميت تلك المعركة بلاط الشهداء. قتل فيها هذا التابعي الجليل وهو ينادي في جنده يستحثهم، قتل رحمه الله تعالى ورضي عنه، وقتل المسلمون وسميت المعركة ببلاط الشهداء، وما وطئت أقدام المسلمين تلك الأرض بعد تلك المعركة أبدا أبدا إلى يوم الناس هذا. وهكذا الإنسان إذا كثر ماله كلما كثر ماله كلما تعلقت بالدنيا تتمسك بها أكثر، وكلما قل مالك ما كنت تبالي بها. وهكذا كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ما يعنيهم الدنيا شيء. ولذلك لما قال سليمان بن عبد الملك الخليفة الأموي قال لأحد التابعين ما لنا نحب الحياة ونكره الموت، قال لأنكم عمرتم الدنيا بخراب الآخرة، والنفس تكره الانتقال من العمار إلى الخراب لكنها تحب الانتقال من الخراب إلى العمار. واحد ساكن في بيت طين قالوا له أعطيناك فيلا يحب ينتقل لها، لكن واحد ساكن في فيلا نقول له انتقل لي بيت طين ما يحب ذلك، صحيح أو لا؟ ولذلك ايأسوا يا عباد الله أن تجدوا الراحة في الدنيا، الراحة الكاملة ليس ثم راحة إلا في طاعة الله عز وجل، وأما النعيم الذي لا يزول فهو عند ربنا هناك في الجنة. ولذلك قلت لكم قبل يومين أن الذهبي رحمه الله قال ليس للمؤمن راحة دون الجنة، ليس للمؤمن راحة دون الجنة. أما الدنيا ما في راحة، حتى لو عندك أموال وعندك متاع وعندك سيارات وعندك شركات تبتلى بالأمراض، تبتلى بالهرم، تبتلى بالشيخوخة، تبتلى بالأسقام، تبتلى إن لم تبتلى بكل ذلك تبتلى

نعم. قال: فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما رده الإسلام، وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه، فأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. ما كنت أبايع يعني أبيع وأشتري إلا مع فلان وفلان، لأن أكثر الذين يبيعون لا أمانة عندهم، نعم، في تجاراتهم. نعم، أحسن الله إليكم. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري. ما عندك؟ قال الفربري قال أبو جعفر، حدثنا أبو عبد الله، اقرأه. قال في الهامش: قال الفربري قال أبو جعفر حدثت أبا عبد الله فقال سمعت أبا أحمد. الفربري وأبو جعفر كلاهما من طلاب أبي عبد الله البخاري، من تلامذة أبي عبد الله، والفربري هو راوي الصحيح عن أبي عبد الله البخاري. نعم. قال: حدثت أبا عبد الله فقال. قال: حدثت أبا عبد الله فقال سمعت أبا أحمد بن عاصم يقول سمعت أبا عبيد يقول قال أصمعي وأبو عمر وغيرهما: جذر قلوب الرجال، الجذر الأصل من كل شيء، والوقت أثر الشيء اليسير منه. في النسخة التي شرح القسطلاني زيادة نصها: والمجل أثر العمل في الكف إذا غلظ. نعم، نعم، أحسن الله إليكم. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الناس كالإبل المئة لا تجد فيها راحلة. قال: لا تكاد، ما عندك لفظ تكاد؟ أحسن الله إليكم. قال: لا تكاد تجد فيها راحلة. نعم. قال: باب الرياء والسمعة. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا الناس كإبل المئة أو كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. ما معناها؟ الآن تجد قطيع من الإبل، مئة من الإبل، تبحث عن واحدة تصلح للركوب لا تكاد تجد واحدة صالحة للركوب. وهكذا الناس تجدهم كثير لكن لا تكاد تجد فيهم ذو الأمانة والصدق إلا واحد في المئة ربما، وربما أقل من ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. قال: باب الرياء والسمعة. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني سلمة بن كهيل وحدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة قال: سمعت جندبا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولم أسمع أحدا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم غيره، فدنوت منه فسمعته يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. قال: باب من جاهد نفسه في طاعة الله. قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بينما أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل، فقال: يا معاذ، قلت: لبيك يا رسول الله وسعدي، ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ، قلت: لبيك رسول الله وسعدي، ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، يا معاذ بن جبل، قلت: يا معاذ بن، قال ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله ألا يعذبهم. مضى معنا هذا سابقا. نعم، أحسن الله إليكم. قال: باب التواضع. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة. قال: وحدثني محمد قال أخبرنا الفزاري وأبو خالد الأحمر عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال: كانت ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى العباء، وكانت لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها، فاشتد ذلك على المسلمين وقالوا: سبقت العباء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. قال: حد العباء هي القصواء، تسمى العباء لأنها كانت عضباء يعني مقطوعة الأذن، واسمها القصواء، وكانت سريعة لا تسبق، لا يسبقها بعير ولا تسبقها ناقة. فجاء أعرابي على قعود له، على قعود له يعني على بعير قعود له، فسابقها فسبقها، فشد ذلك على الصحابة يعني تأثروا وحزنوا أن ناقة النبي صلى الله عليه وسلم التي لا تسبق سبقها هذا القعود، هذا البعير. فالنبي صلى الله عليه وسلم تواضعا منه خفف عنهم، قال لهم: لا تحزنوا، لماذا تحزنوا؟ ما الذي حدث؟ ناقتي ما سبقها بعير، وجاء هذا البعير وسبقها، كان ماذا؟ ما صار شيء. فقال: حق على الله أن لا يرتفع شيء إلا وضعه. حق على الله أن لا يرتفع شيء إلا وضعه، وهكذا ما طار شيء وارتفع إلا كما طار وقع. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثني محمد بن عثمان قال يعني في أمور الدنيا، أما في أمور الآخرة كلما ارتفع الإنسان عند الله بقي على ارتفاعه بفضل الله عز وجل، وكان ذلك سببا لعلوه في الآخرة. لكن في أمور الدنيا كلما ارتفع الإنسان وقع في أي شيء كان من أمور الدنيا، أما في أمور الآخرة لن يزداد الإنسان رفعة عند الله في الدنيا إلا رفعه الله في الآخرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثني محمد بن عثمان قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. قال هذا حديث صحيح أخرجه البخاري في صحيحه، وانفرد به البخاري دون بقية أصحاب الكتب، وما أخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة إلا البخاري، يعني ما أخرجه مسلم ولا أبو داود ولا النسائي ولا الترمذي ولا ابن ماجة. فهذا الحديث من مفاريد البخاري، مما انفرد به البخاري رحمه الله على بقية أصحاب الكتب الستة. يقول الله عز وجل من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، يعني من عادى وليا من أولياء الله فقد أعلن الله عليه الحرب. من هو ولي الله؟ المؤمن التقي، فكل من آمن بالله واتقاه فهو ولي، ثم الأولياء يتفاضلون بحسب الإيمان والتقوى. الله عز وجل يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ قال الذين آمنوا وكانوا يتقون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل من آمن بالله ورسوله واتقى الله عز وجل فهو ولي لله عز وجل، ثم هم يتفاوتون في الولاية على قدر التقوى. كلما ازداد التقوى العبد، كلما ازداد تقوى العبد ازداد ولايته لله عز وجل وقربه من الله عز وجل. فكل مؤمن ولي لله عز وجل، كل مؤمن تقي هو ولي لله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يقول في هذا الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من يعادي أولياء الله فالله قد أعلن عليه الحرب. قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، لن تتقرب إلى الله بمثل ما افترض عليك. قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يعني بعد أداء الفرائض أنت لن تتقرب إلى الله بشيء أحب إليه من الفرائض. فإذا أديت الفرائض ما هي الأمور التي تقربك إلى الله بعد أداء الفرائض؟ النوافل. فلا يزال العبد يكثر من النوافل من صلاة وصيام وصدقة حتى يحبه الله عز وجل. قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، يعني عصمت سمعه، عصمت بصره، عصمت يده، عصمت رجله عن معاصية، فلا ينظر بعينيه إلا لما فيه طاعة لله، ولا يسمع إلا ما فيه طاعة لله، يعصم الله سمعه وبصره عن أن يرى أو يسمع ما فيه المعاصي، ويعصم يده فلا تبطش إلا في طاعة، ويعصم رجله فلا تمشي إلا في طاعة. قال ولئن سألني لأعطينه، يعني لا يسألني شيئا إلا أعطيه ما سأل، ولئن استعاذني لأعيذنه، لا يطلب حمايتي إلا حميته وأعذته مما يخاف. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا أبو غسان قال: حدثنا أبو حازم عن سهل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهذا، ويشير بإصبعيه ويشير كهذا أو هكذا، هكذا وفي الهامش كهتين. طيب ماشي. قال: ويشير بإصبعيه فيمد بهما. قال: حدثني عبد الله بن محمد، يعني قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، وفي لفظ كهذا، يعني قربا، كقرب هذه لهذه، كقرب هذه لهذه. لذلك بعثته من علامات الساعة، بعثته صلى الله عليه وسلم من أمارات الساعة، لأنه قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، وقال: اعدد بين يدي الساعة موتي، فذكر موته وأنه من علامات الساعة. فبعثته من علامات الساعة، وموته من علامات الساعة، وما أخبر به من علامات الساعة هي أمارات وعلامات لقربها. نعم، أحسن الله إليكم. قال: حدثنا عبد الله بن محمد هو الجوفي قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا شعبة عن قذاة وأبي التياح عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت والساعة كهاتين. قال: حدثني يحيى بن يوسف قال: أخبرنا أبو بكر عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، يعني إصبعين. تابعه إسرائيل عن أبي حصين فذكر مثله. قال: باب حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب قال: حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطيانه، ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه، ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها. لأنها تقوم بغتة، لأنها تقوم بغتة كما أخبر الله عز وجل. هنا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الساعة لا تقوم حتى تطلع الشمس من مغربها، وهي لم تطلع بعد وستطلع من مغربها، وذلك في آخر الزمان، وهذا كائن، والعلم عند الله بعد نزول عيسى، والعلم عند الله وبعد مقتل الدجال. لما؟ لأنه بعد مقتل الدجال، بعد نزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا، تنفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، يؤمن الناس، والله عز وجل يقول: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يعني قبل موت عيسى، على أحد التفسيرين المفسرين قولين في تفسير هذه الآية، فمنهم من يقول: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يعني قبل موت هذا الرجل الذي هو من أهل الكتاب، يعني إذا حضرته الوفاة سيؤمن أن عيسى عبد الله ورسوله، لكن هذا إيمان لا ينفعه، يعني هذا النصراني الذي يزعم أن عيسى ابن الله ويزعم أن الله ثالث ثلاثة تعالى الله وجل، هذا النصراني إذا وقع عليه الموت عرف الحقيقة قبل موته، قبل خروج الروح علم أن عيسى كان عبدا لله عز وجل، ولم يكن إلها ولا ابن إله ولا ثالث ثلاثة، لكنه لا ينفعه ذلك الإيمان. فقالوا: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، الضمير عائد إلى هذا الرجل الذي هو من أهل الكتاب. التفسير الثاني أن الضمير عائد إلى عيسى، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يعني طائفة من أهل الكتاب سيؤمنون بعيسى وأنه عبد الله ورسوله قبل موت عيسى، يعني النصارى الذين يدركون ذاك الزمان سيؤمنون أن عيسى عبد الله ورسوله، لأن عيسى ينزل ويقول لهم: أنا عبد الله، أنا لست بإله، أنا عبد الله ورسوله، فيؤمنون به. إذن ينفعهم ذاك الإيمان؟ نعم ينفعهم، نعم ينفعهم. ولذلك طلوع الشمس، والعلم عند الله، طلوع الشمس من مغربها يكون بعد ذلك الزمن، لأن الشمس إذا طلعت لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، لا ينفع نفسا إيمانها، حتى التوبة لا تنفع، لأن التوبة لها باب في جهة المغرب، تقبل التوبة حتى يغلق ذاك الباب، والباب لن يغلق حتى تطلع الشمس منه، فإذا طلعت الشمس منه أغلق ذاك الباب، فمن كان يعمل الصالحات يبقى على صالح عمله ويعمل. يعني المؤمن اللي كان يصلي ويصوم ويتصدق ويذكر الله عز وجل يبقى بعد ذلك وعمله مقبول، لكن المسيء لا توبة له، انتهى وقت التوبة. والكافر، كل الكفار يسلمون يومئذ إذا رأوها طلعت من مغربها، لكنه لا ينفعهم إيمانهم، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فمن آمن وعمل خيرا نفعه عمله بعد ذلك، ومن لم يكن آمن وما كسب في إيمانه خيرا لا ينفعه إيمانه بعد طلوع الشمس. والشمس تطلع من مغربها بعد أن يطول غيابها، تغرب من الشرق، تغرب من الغرب كعادتها كل يوم، هي كل يوم كما في حديث أبي ذر تغرب من الغرب فتستاذن فيوذن لها، تسجد تحت العرش فتستاذن فيوذن لها فتخرج طالعة من المشرق. وفي ذاك اليوم حين تغرب تسجد تحت العرش وتستاذن فلا يوذن لها، فيطول حبسها حتى أنها لا تدرك الطلوع، ثم يقال لها ارجعي من حيث أتيت، فتطلع خارجة من المغرب. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن تلك الليلة تطول جدا، ولا يعلم الناس بطولها إلا القراء، كأنه والله أعلم ما تكون في ساعات وقتها، لأنهم يعلمون طول الليل بقراءة أورادهم من القرآن، فيقرأ أهل القرآن، يقرأ الرجل منهم ورده، يعني الذي كان يقرأه سابقا، ثم ينتظر طلوع الفجر ما خرج الفجر، فيعيد يقرأه ورده مرة أخرى وثالثة ورابعة عدة مرات، والفجر ما راضي يطلع، فيذهب إلى جاره من أهل القرآن يقول يا فلان أنا خلصت وردي، يقول وأنا كذلك ما طلعت. فيجتمع أهل القرآن، يا ناس كل منا قرأ ورده في الليل، والعادة متعودين بعد ما نقرأ وردنا بشوية يأذن الفجر، يطلع الفجر، وهذه الليلة قرأنا وردنا مرة ومرتين وثلاثة، يعني صار كأنها ليلتين، ثلاث ليالي، أربع ليالي، ما هي راضية تطلع. ثم ينتبه لها العامة، عوام الناس كلهم مسلمهم وكافرهم، طالت الليلة الناس نامت وشبعت نوم وصحيت ونامت وصحيت، الفجر ما هو راضي يطلع، فيخرجون يجأرون بالبكاء مسلمهم وكافرهم، صالحهم وطالحهم، يخرجون إلى الطرقات ويتجهون إلى المشرق، ينظرون إيش به الشمس اليوم ما طلعت، وهم يبكون وينظرون إلى المشرق ينتظرون خروجها، وإذا هي تخرج من ورائهم طالعة. أسأل الله أن لا يجعلنا ممن يدرك ذاك الزمان. فتخرج طالعة من المغرب، فإذا رأوها قد طلعت من المغرب آمنوا كلهم أجمعون، كلهم يؤمنون، لكن الإيمان لا ينفع يومئذ، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يلا اقرأ. أحسن الله إليكم. قال باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. قال حدثنا حجاج بن قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة أو بعض أزواجه إنا لنكره الموت، قال ليس ذاك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، كره لقاء الله وكره الله لقاءه. اختصره أبو داود وعمر عن شعبة أحسن الله إليكم. اختصره أبو داود وعمر عن شعبة، وقال سعيد عن قتادة عن زرارة عن سعد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم من كره لقاء الله كره الله لقاءه، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. فقالت عائشة يا رسول الله كلنا نكره الموت، ما في واحد يحب الموت. قال ليس ذاك، يعني ليس هذا الذي أنت تعنين، إنما إذا أقبل المؤمن على الموت يرى مقعده من الجنة والنار، يعني ما منا من أحد إذا حضره الوفاة إلا ويرى مصيره، إن كان من أهل الجنة رأى الجنة، وإذا كان من أهل النار رأى النار والعياذ بالله. هذا متى؟ قبل الموت. لكن ما يستطيع يتكلم، ينتهي الأمر. ولذلك تجد بعض الناس إذا حضرتهم الوفاة يظهر الرعب في قلوبهم، في وجوههم، تلقاه كأنه خايف. وأحيانا تجد الإنسان يموت وهو مستبشر قبل الموت، يضحك أو ينظر إلى السقف، إلى سقف البيت ويبتسم، أو يقول قد جاءت رسل ربي، كما قال عمر بن عبد العزيز حين حضرته الوفاة. لما؟ لأنه يرى مصيره الآن خلاص. فالمؤمن يرى مقعده في الجنة ويرى ما أعد الله له من الكرامة فيفرح ويتمنى لقاء الله عز وجل في هذه اللحظة، فالله عز وجل يحب لقاءه لأنه أحب لقاء الله. وأما الكافر فإنه يرى مقعده من النار فيكره الموت ويكره لقاء الله عز وجل، فكره الله لقاءه. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا أبو سامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير في رجال من أهل العلم أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح: إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير، فلما نزل به ورأسه على فخذي غشي عليه ساعة ثم أفاق فأشخص بصره إلى السقف ثم قال: اللهم الرفيق الأعلى. قلت: إذن لا يختارنا. وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا به. قالت: فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم قوله: اللهم الرفيق الأعلى. قال: باب سكرات الموت. قال حدثني محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد قال: أخبرني ابن أبي مليكة أن أبا عمرو ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها أخبره أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين يديه ركوة أو قالت علبة فيها ماء يشك عمر، فجعل يدخل يده في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده. قال: يعني كان ثم إناء فيه ماء بجوار نبينا صلى الله عليه وسلم، فكان يغمس يده في الماء ويمسح وجهه بالماء، يبل وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. يقول ذلك لشدة ما كان يعاني صلى الله عليه وسلم من سكرات الموت، فيخفف حرارة الحمى، إذ أنه كان قد أصيب بالحمى صلى الله عليه وسلم. بهذا الماء يضع يده، يغمس يده في الماء ويمسح وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثني صدقة قال أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رجال من الأعراب جفاه يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه متى الساعة، فكان ينظر إلى أصغرهم فيقول: إن يعش هذا لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم. قال هشام: يعني موتهم. قال: الساعة ساعتين، القيامة قيامتين، قيامة صغرى كل منا تقوم قيامته على حدة وهو الموت، وقيامة كبرى وهو فناء هذا الكون، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هذه الساعة الكبرى. أما الساعة الصغرى فكل منا له ساعته قيامته وهو وقت موته. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال: مستريح ومستراح منه. قالوا: يا رسول الله، ما المستريح وما المستراح منه؟ قال: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. قال: يعني ما من إنسان يموت إلا وهو مستريح أو مستراح منه. المسلم مستريح، لما؟ كما قلنا قبل قليل، الدنيا دار كدر وشقاء، مهما كان في نعيم المؤمن في الدنيا فهو في شقاء وكدر، فإذا مات ارتاح من نصب الدنيا وعنائها إلى رحمة الله. لماذا يرتاح؟ لأن المؤمن في قبره كما أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، حين يأتيه فتان القبر، فتانا القبر وهما منكر ونكير، ويفتنانه يعني يختبرانه يعني يمتحنانه، فإذا أجاب، وهكذا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، يثبت الله المؤمنين، فإذا ثبت هذا المؤمن وقال ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقال له نم كنومة العروس، ثم يفتح له باب إلى النار، فيقال له هذا مقعدك في النار لو كنت عصيت الله عز وجل، أما إنك إذ أطعته فهذا مقعدك، ويفتح له باب إلى الجنة فيرى، ثم يفرش له من الجنة ويمد في قبره مد بصره، يوسع له في قبره مد البصر، ويفرش له من الجنة ويقال له نم كنومة العروس. العروس حين ينام في ليلة دخوله على عروسه كيف تكون تلك النومة؟ ألذ ما تكون، صحيح؟ اللي ما جرب سيجرب إن شاء الله، الذين ما تزوجوا سيتزوجون، نسأل الله أن يزوج من لم يتزوج منكم، وأما الذين تزوجوا فقد جربوا، فقد جربوا. فأول ليلة دخلة كيف نمت؟ كألذ ما يكون النوم، أليس كذلك؟ هكذا يقال للمؤمن في قبره نم كنومة العروس. إذن سينتقل من كرب الدنيا ومن عناء الدنيا إلى تلك النوم التي تشبه نومة العروس، يعني في راحة. إلى متى؟ إلى قيام الساعة. ولذلك يقول ربي أقم الساعة كيما أرجع إلى أهلي، يعني في الجنة، ربي أقم الساعة. فالمؤمن إذا مات ارتاح، ارتاح من نصب الدنيا ومن عنائها ومن تعبها إلى رحمة الله. والله الرحيم أرحم به من أبيه وأمه، الله أرحم بنا من أبائنا، من أمهاتنا، من أبنائنا، من الدنيا بأسرها. وأما الفاجر فيرتاح منه الإنس والجن والدواب والشجر كل الناس ترتاح منه، كل الخلق إذا مات الفاجر. ولذلك من مات إما أن يكون مستريحا وهذا المؤمن، أو مستراحا منه وهو الفاجر الذي استراح منه الناس، استراح منه العباد من أذاه وضرره. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبد ربه بن سعيد عن محمد بن عمرو بن حلحلة قال حدثني ابن كعب عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مستريح ومستراح منه المؤمن يستريح. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزب أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاث فيرجع اثنان ويبقى معه ثلاث واحد. ثلاث أو ثلاثة؟ أحسن الله إليكم. قال يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده غدوة وعشية، إما النار وإما الجنة، فيقال هذا مقعدك حتى تبعث. قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، يعني لا تذكروا مساوئهم، لا تذكروا مساوئهم، حتى ولو كان هذا الذي مات رجل سوء، حتى لو كان فاجرا لا تذكروا مساوئه، لا تقولوا كان كذا وكذا، خلاص مات انتهى أمره، أفضى إلى ما قدم، قدم على ربه وحسابه عليه. ولذلك حين أسلم عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه، حين أسلم عكرمة بن أبي جهل وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن يقدم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لا تسبوا أباه، يعني أمامه، لا تسبوا أبا جهل أمامه، فإن سباب الميت يؤذي الحي، يؤذي الحي ولا يؤذي الميت، الميت ما يسمعك، الميت في قبره ما سمعك وانت سبيته أو شتمته، لكن يؤذي ابنه هذا الصالح، هذا المؤمن، هذا التقي، هذا الذي أسلم. والإسلام قد جب ما قبله، قد هدم ما قبله من الذنوب والخطايا. ولذلك لا تسبوا من مات فإنهم قد أقدموا على، قد قدموا على ما قدموا، قدموا على ربهم وهو الذي يتولى حسابهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال باب نفخ الصور. وقال مجاهد الصور كهيئة البوق زجرة صيحة. وقال ابن عباس الناقور الصور، الراجفة النفخة الأولى والرادفة النفخة الثانية. فإذا نقر في الناقور يعني نفخ في الصور، إذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، يعني إذا نفخ في الصور. والصور كالبوق. قال النبي صلى الله عليه وسلم حين وصف الصور أنه قرن قد التقمه إسرافيل، التقمه يعني وضعه في فمه، وأحنى جبهته يعني استعدادا للنفخ، الذي ينفخ في البوق يحني جبهته وينفخ، وهكذا إسرافيل. ولذلك يقول نبينا صلى الله عليه وسلم كيف أهنأ يعني بعيش وقد التقم صاحب الصور الصورة، أو قال صاحب القرن القرن، صاحب القرن إسرافيل قد التقمه وأحنى جبهته ورفع بصره إلى العرش، يعني ينتظر الأمر. فهو منذ أن خلق والقرن في فمه وهو ممسك به ينظر إلى أمر الله عز وجل، متى ما أمر نفخ. فإذا نفخ في الصور كانت الصعقة، واختلف العلماء هل النفخات اثنتان أم ثلاث. فمن أهل العلم من يقول أن النفخات ثلاث، نفخة الصعق ونفخة الموت ونفخة البعث، والصحيح أنهما نفختان، إذ أن نفخة الصعق هي نفخة، لا قالوا هي ثلاث، نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث، نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث. قالوا الأولى هي نفخة الفزع، فإذا نفخ إسرافيل فزع الناس، فزع من في السماوات ومن في الأرض، لكنهم لا يموتون إنما يفزعون. ثم تكون النفخة الثانية وفيها الصعق يعني الهلاك، ثم الثالثة للبعث، والصحيح أنهما نفختان، نفخة الأولى هي نفخة الفزع وهي نفخة الصعق، يعني يفزعون ويصعقون في آن واحد، يخافون ويموتون في نفس الوقت. وهذه النفخة إذا حصلت كان فيها دمار لما في السماوات والأرض إلا ما شاء الله، تتشقق السماوات، إذا السماء انشقت تتشقق السماوات، النجوم تتناثر تتساقط، يموت من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. يقول الله عز وجل ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، إلا من شاء الله. قالوا منهم لا، الشهداء قد ماتوا خلاص انتهوا، كونهم أحياء في قبورهم يعني في الجنة، لكنهم ذاقوا الموت في الدنيا وما ذاقوا، ذاقوه، هم أحياء عند ربهم نعم في الجنة. من الذي استثني؟ قالوا منهم أهل الجنة، يعني من هم الآن في الجنة كحورها، كالحور العين الذين في الجنة والولدان، والشهداء في الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أرواحهم في أجواف طير خضر، في أجواف طير خضر تطير في الجنة، فأهل الجنة لا يموتون، فمن كان في الجنة لا يموت، وأما خارج الجنة قالوا يموتون. ولذلك قال فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. قالوا هذه هي النفخة الأولى وهي نفخة الفزع وهي نفخة الصعق يعني الهلاك، وأما الثانية فهي نفخة البعث، فهي نفخة البعث نعم. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عبد الرحمن الأعرج أنهما حدثاه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال استب رجلان، رجل من المسلمين ورجل من اليهود، فقال المسلم والذي اصطفى محمدا على العالمين، فقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين، فغضب المسلم عند ذلك فلطم وجه اليهودي، فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون في أول من يفيق. يصعقون أو يصعقون؟ يصعقون أنسب أقرب، يصعقون أنت عندك بالضبط بالفتح وهو كذا. الله عليكم. قال فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون في أول من يفيق، فإذا موسى باطش الله ما قال ونفخ في الصور فصعق من في السماوات، قال فصعق، قال فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، فيصعقون أصح نعم. أحسن الله إليكم ونفعنا بعلومكم. قال: فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون في أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان موسى في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. قال: نعم، مر رجل من الصحابة من الأنصار بسوق قينقاع، يعني هنا في المناخة، فرأى يهوديا يحلف في حلف له يقول: لا والذي اصطفى موسى على العالمين. فغضب الأنصار، قال: أي خبيث، وعلى محمد صلى الله عليه وسلم. فلطم وجهه، أعطاه كف يعني. فذهب اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا محمد، أليست لي ذمة؟ لما لطمني صاحبك؟ فأرسل إليه، قال: لما لطمته؟ ألطمته؟ قال: نعم. قال: لما لطمته؟ قال: يا رسول الله، سمعته يقول: لا والذي اصطفى موسى على العالمين. فقلت له: أي خبيث، وعلى محمد صلى الله عليه وسلم. فأخذتني غضبة يا رسول الله فلطمت وجهه، يعني أخذتني غضبة من أجلك فلطمت وجهه. فقال: لا تفضلوني على الأنبياء. هذا من تواضعه، وإلا هو سيد ولد آدم، وهو إمام الأنبياء وخاتمهم وسيدهم صلى الله عليه وسلم، وبيده لواء الحمد يومئذ، وتحت لوائه آدم فمن دونهم، يعني من ذريته إبراهيم وموسى وعيسى، كلهم تحت لوائه صلى الله عليه وسلم. لكن هذا من تواضعه، يقول: لا تفضلوني على الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أنا أول من أفيق. يقول: فإذا أفقت أرى موسى قد أخذ بقائمة من قوائم العرش، باطش بقائمة من قوائم العرش، يعني قائم، فلا أدري هل أفاق قبلي أو أنه جوزي بصعقة الطور حين قال: ربي أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فهل جوزي بصعقة الطور فما صعق حين صعق الناس؟ هذا متى يكون؟ بعد البعث، بعد أن يبعثوا يصعقون أو يصعقون، فيصعق كل من في المحشر، حتى الأنبياء، حتى نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم يفيقون، فيكون أول من يفيق نبينا صلى الله عليه وسلم، وإذا موسى قائم. فلا يدري صلى الله عليه وسلم هل صعق موسى مع من صعق من الناس لكنه أفاق قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، أو أن الناس صعقوا وما صعق موسى مكافأة لما صعق في الدنيا حين صعق في الطور. يقول: لا أدري، صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصعق الناس حين يصعقون فأكون أول من قام، فإذا موسى آخذ بالعرش فما أدري أكان في من صعق. رواه أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب يقبض الله الأرض. رواه نافع عن ابن عمر. صلى الله وسلم على نبينا محمد.